من القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل بأبي وأمي أفتديك محمدا، والقلب منساق لحبك راضيا. الحب أنت أساسه، علمته منذ الرسالة للجميع سواسيا. فامتد عشقا يا رسول محبة، حققت خير الناس قلبا حانيا. يا نور فجر للبرية كلها، بددت ليلا لا يبدد عاتيا. يا من حباك الله نور خصاله، يا رحمة للناس جئت مواسيا. ومطهرا للروح أنت طبيبها، ومداويا للنفس نعم مداويا. إني أحبك فوق كل تصور، وأهيم شوقا يا حبيبي طاغيا. يا نبض قلبي إنني لا أرتوي، من نبع إيمان تبدى عاليا. يا من حملت بأمر ربك دعوة، بمكارم الأخلاق جئت مناديا. أقسمت بالحي الذي لا ينتهي، ستظل نبراسا مضيئا هاديا. أنت الحبيب وسنة أهديتها للصادقين المخلصين تأسيا. واجهت ظلم القوم سوء خصالهم، وبذلت جهدا للفضيلة ساعيا. أرجو سماحتك الجميلة سيدي، أنت الجميل تسامحا وتساميا. بأبي وأمي أفتديك محمدا، وبنور عيني يا حبيبا غاليا. شعر سامي عبد السلام. دائما لنا لقاء. جيهان الريبي.